أهل السنة والجماعة نعني بأهل السنة والجماعة أهل الحديث وأهل الأثر، وأهل السنة يعني الذين تابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين متواترها وبين آحادها، بل جعلوا المتواتر والآحاد حجة في العقيدة وكذلك حجة في العملية، فصاروا أهل السنة لمتابعتهم لطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته، ولمتابعتهم لهدي الصحابة الذين هم أولى الناس بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما وصفهم بأنهم الجماعة فهذا لأجل أنه ورد في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية وغيره قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وهذا الوصف الجماعة جعل مقابلا لافتراق الفرق كلها عن السنة، فإذا يكون على هذا وصف الجماعة مقابلا لفرق افترقت عن السنة، فيكون إذا مجموعة للالتزام بالسنة والابتعاد عن البدع. ولهذا قال العلماء: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وقالوا: الجماعة ما كان عليه الأمر الأول، وقال الطائفة: الجماعة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. وهذا راجع إلى معنى الاجتماع في الدين، والاجتماع والجماعة تقابل بالفرقة، يقابل الجماعة الفرقة، يقال اجتماع وافتراق وجماعة وفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فقابل بين الجماعة والفرقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.